الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وبارك في وقته وفي علمه وارفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري وابن ماجه في سند مسلم: حتى تطمئن قائما. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. صفة الصلاة شيخ يشرحها الحافظ ابن حجر رحمه الله بأحاديث، ويبين كيف كانت صفة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما بدأ به حديث، هذا الحديث المشهور بحديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث شمل على عدد من صفة الصلاة، وليست الصفات التي هي يعني صفات سنن، بل شمل على صفات الواجبات. كل ما ذكر فيه يكون سيتبين إن شاء الله. ومن المعلوم أنه قد ألف في صفة الصلاة كتب، ومن أشهر ما ألف في الآونة المتأخرة كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، في خرج في 3 مجلدات في صفة الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك سيجمل فيها الحافظ ابن حجر في هذا المواضع إضافة إلى ما ذكره، أو ما هذا بالإضافة أيضا إلى ما سيذكره الصنعاني رحمه الله في شرح كلاما إن شاء الله فيه كفاية في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تحرى ذلك. ومن المعلوم السبعة تقدم شرح كلمة أخرجه السبعة، وإذا رأيك قالوا واللفظ للبخاري فاعلم أن أخذ لفظه باعتبار أنه اتفق البخاري مسلم عليه، وإنما اختار من سائر الألفاظ لفظ الإمام البخاري دون غيره. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مخاطبا للمسيء في صلاته وهو خلاد بن رافع: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. تقدم أن إسباغه إتمامه، ثم استقبل القبلة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فيه أنه لا يجب دعاء الاستفتاح، إذ لو وجب لأمره به، وظاهره أنه يجزئه من القرآن غير الفاتحة ويأتي تحقيقه. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، في إيجاب الركوع والاطمئنان فيه. قوله ظاهره أنه يجزئ من القرآن غير الفاتحة، هذا ظاهر فيه نظر، لأنه قد تبين لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، فإن قرأ ما تيسر معك من القرآن أي بدءا بالفاتحة، ثم إن زاد شيئا من ذلك فعلى هذا ينبغي أن يكمل. وإن كان له الظاهر يعني كما ذكر الصنعاني إلا أنه كما سمعت. قال ثم ارفع فيأتي تحقيق، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فيه إيجاب الركوع والاطمئنان فيه. ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فيه أيضا إيجاب السجود والاطمئنان. ثم ارفع من السجود حتى تطمئن جالسا بعد السجدة الأولى، ثم اسجد الثانية حتى تطمئن ساجدا كالأولى. قال فهذه صفة ركعة من ركعات الصلاة: قياما وتلاوة وركوعا واعتدالا وسجودا وطمأنينة وجلوسا بين السجدتين، ثم سجدة باطمئنان كالأولى. فهذه صفة ركعة كاملة. ثم فعل ذلك أي في جميع ما ذكر من الأقوال والأفعال إلا تكبيرة الإحرام. استدلوا بها القياس كله ما فعل ذلك فس على ذلك استمر على ذلك استدلوا بها لأنه فس على ذلك سائر ركعات ترك هذه الركعات. قال فإنها مخصوصة بالركعة الأولى لما علم شرعا من عدم تكريرها في ركعات صلاتك كلها. أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة, وهذا اللفظ الذي ساقه المصنفون للبخاري وحده. قال وابن ماجه أي من حديث أبي هريرة بإسناد مسلم, أي بإسناد رجاله رجال مسلم, حتى تطمئن قائما عوضا عن قوله في لفظ البخاري حتى تعتدل. فدل على إيجاب الاطمئنان عند الاعتدال من الركوع, ومثله ما أخرجه ابن ماجه ما في الحديث الثاني. وكل ما فيه إذا أعطيه إيجاب ليس نقصد مجرد وجود الذي هو عتاد فاعله وامتثالا مستحقا لكم تعرفه, ولكنه واجب الركن الذي يترك السجود ويترك الركوع ويترك الطمأنينة ويترك الرفع منه أو يترك يعني ماذا قراءة الفاتحة. كل ما ذكر فيه أركان هذه الأحاديث يعني كل ما ذكر فيه واجبات ركنية فهو جامع وليس بمانع. هذا الحديث جامع وليس بمانع. قلنا ليس بمانع لأن من أهل العلم من يرى أن كل ما ذكر فيه واجبات نعم, ومنهم من يرى أن كل الواجبات انحصرت فيه لا, هناك واجبات أخرى سينبه عليها. كل واجبات أي الصلاة الصلاة انحصرت فيه لا لم تنحصر فيه ولا غيره. قال ومثله في حديث رفاعة الرابع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما, ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. قال وللنساء وأبي داود من حديث رفاعة الرابع إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسلغ الوضوء فما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن تقرأ وإلا تحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود ثم قرأ بأم الكتاب وبما شاء الله, ولابن حبان ثم بما شئت. الحديث جميع طرقه جميع ألفاظه بكل ألفاظ التي مرت في كتابته أعلاه درجة المتفق عليه, ثم الألفاظ التي مرت كلها نحكم عليها بالثبوت إما بالحسن أو بالصحة أو دون ذلك, إما بالصحة أو الحسن. قال وهو قوله في حديث رفاعة بكسر الراء, هو ابن رافع صحابي أنصاري شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وشهد مع علي عليه السلام الجمل وصفين, وتوفي أول إمارة معاوية. قال عند أحمد بن حبان فإنه عندهما بلفظ أو بلفظ حتى تطمئن قائمة, وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام أي التي انخفضت حال الركوع وترجع إلى ما كانت عليه حال القيام القراءة, وذلك بكمال الاعتدال. قال وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة الرافع أي مرفوعا إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله في آية المائدة ثم يكبر الله تكبيرة الإحرام يحمده بقراءة الفاتحة, إلا أن قوله إن كان معك قرآن يشعر بأن المراد بقوله يحمد الله يحمده غير القراءة هو دعاء الافتتاح, فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام, ويأتي الكلام في ذلك ويثنى عليه بها. وفيها أي في رواة النسائي وأبي داود أن رفاعة فإن كان معك قرآن فاقرأ, وإلا أي وإن لم يكن معك قرآن فأحمد الله أي بألفاظ الحمد, والأظهر أن يقول الحمد لله. يكون المقصود لفظة يحمده ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه أي فيما إذا لم يكن معه قرآن, وفي هذا الحال يكون هو واجبه. أما دعاء الاستفتاح فليس بواجب عند عامة أهل العلم, لأن لا يحمل عليه مثل هذا أنه يحمد المنصوب بدعاء الاستفتاح على ذلك الفعل. قال وفيها قال والأغى أن يقول الحمد لله وكبره بلفظ الله أكبر. قال وفي أي في رواية النسائي وأبي داود عن رفاعة إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا أو إن لم يكن معك قرآن فأحمد الله أي بألفاظ الحمد. والأظهر أن يقول الحمد لله وكبره بلفظ الله أكبر وهلله بقول لا إله إلا الله فدل أن هذه عوض عن القرآن لمن ليس له قرآن يحفظه. كلام طيب. ليس المقصود أن دعاء الاستفتاح داخل الواجبات. قال ولي أبي داود أي من رواية رفاعة ثم اقرأ بأم الكتاب بما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت. وهي وإن كانت ثابتة لكن ما زاد على أم الكتاب ليس بواجب. قالوا بما شاء الله جاء من يدل على أن صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب مفهوم أن من قرأ هذه الكتاب صلاة صحيحة. إذا صحت صلاته ليس بواجب على الصحيح. إنما هي سنة عند أهل العلم. قراءة زيادة على فاتحة الكتاب مستحب. قال هذا حديث جليل يعرف بحديث المسيء صلاته. بهذا القياس لا تقول خلاد بن رافع مسيء المسيء مطلقا لا ولكن مسيء في صلاته أي ما أحسن صلاته. هذا هو يعني بحيث أنه لو أطلق عليه المسيء شمل أن هذا وصف لازم له أنه مسيء. لكن أما إذا قيد في صلاته فلما لا أنه أسأل في صلاته في هذا القيد ومع ذلك ما يجوز أن نصفه ابن سعدي غير الله. نعم من صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال وقد اشتمل على تعليم ما يجب في الصلاة وما لا تتم إلا به فدل على وجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة فهو كما دلت عليه الآية إذا قمتم إلى الصلاة والمراد من كان محدثا كما عرف من غيره. وقد فصل ما أجملته رواية البخاري رواية النسائي بلفظ حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. وهذا التفصيل دل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق ويكون هذا ثابتا في موارد أخرى. المضمضة والاستنشاق ثابتا في موارد في ألفاظ أخرى كما تقدم بيانها. قال وهذا التفصيل دل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق ويكون هذا قرينة على حمل الأمر بهما حيث ورد على الندب. لا ليس صحيح تقدم بيانها. قال ودل على وجوب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام. وقدمة وجوب كما ترى يعني ذكر فيها الوضوء وضوء شرط من شروط صحة الصلاة ويدل على أنها واجبات ركنية وواجبات يعني منها ما هو شروط في هذا الحديث. قال ودل على وجوب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام وقد تقدم وجوبه وبيان عفو الاستقبال المنتفل الراكب للمتنفل الراكب. قال ودل على وجوب تكبيرة الإحرام وأنه مستحب له تقدم وبيان عفو معنى على أن العفو حيث يسقط عن الوجوب. أما الاستقبال فثبت حديث أنس أنه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم على استقبال القبلة ثم بعد ذلك وجه راحلته أوجه راحلته ثم بعد ذلك جعل يصلي إلى التجاهل. فهذا الأفضل لا للوجوب وإلا فلو لم يتمكن من الاتجاه إلى القبلة كبر إلى أي جهة حتى في مبدأ صلاته واستمر في صلاته النافلة إلى أي جهة. قال ودل على وجوب تكبيرة الإحرام على تعيين لفظها رواية الطبراني حديث رفاعة بلفظ ثم يقول الله أكبر ورواية ابن ماجه التي صححها ابن خزيمة ابن حبان من حديث أبي حميد من فعله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. ومثله أخرجه البزار من حديث علي عليه السلام بإسناد صحيح على شرط مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. فهذا يبين أن المراد من تكبيرة الإحرام هذا اللفظ. هذا هو الصواب. يعني لو قال الله أعظم الله أجل الله أعز هذا الإلفاظ ما في جرى ولا يدخل بها الصلاة إلا في الموجود هذا له كبره الله أكبر بهذا الصيغة بذاتها. يمكن المستكبر. يمكن المستكبر. الله كبير أو الأكبر. الله الأكبر. حتى هذا. نحدث لأمرنا هذا ما ليس من فوائده. قال: ودل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة سواء كانت الفاتحة أو غيرها أو غيرها، لقوله: ما تيسر معك من القرآن. فقوله: فإن كان معك قرآن ولكن رواية أبي داود لفظ فقرأ بأم الكتاب عند أحمد بن حبان ثم قرأ بأم القرآن ثم قرأ بما شئت. فترجم له ابن حبان: باب فرض المصلي فاتحة الكتاب في كل ركعة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. نعم، الترجمة تشمل جميع ما ذكره الصحيح. قال: سمع تصريح الرواية بأم القرآن يشمل قوله: ما تيسر معك على الفاتحة، لأنها كانت المتيسرة لحفظ المسلمين لها. ويحمل أنه صلى الله عليه وسلم عرف من حال المخاطب أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك وهو يحفظ غيرها فله أن يقرأه، أو أنه منسوخ بحديث تعيين الفاتحة، أو أن المراد ما تيسر فيما زاد على الفاتحة. ويؤيده رواية أحمد وابن حبان: فإنها عينت الفاتحة وجعلت ما تيسر لما عداها. فيحمل أن الراوي حيث قال ما تيسر ولم يذكر الفاتحة ذهل عنها، ودل على إيجاب غير الفاتحة معها لقوله: بأم الكتاب وبما شاء الله أو شئت. نقول بأن النصوص القراءة ما تيسر معك أنه يشمله إلا من عجز عن قراءتها ولم يجد غيرها فقرأ غيرها، وإلا فمن يستطيع الفاتحة ينصب المعنى عليها مباشرة. قال: ودل على أن من لا يحفظ القرآن يجزئه الحمد والتكبير والتهليل، وأنه لا يتعين عليه منه قدر مخصوص ولا لفظ مخصوص. نظير ذلك فيما إذا لم يجد ماء ولا ترابا يصلي، كما صلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية التيمم وقبل صلاته، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وهكذا فيمن لم يستطع كأن يكون أسلم جديدا. وبعض الناس يعني ذهنه كليل، فهذا مثل هذا الحال يصلي على ما تيسر. فاتقوا الله ما استطعتم لو لم يذكر إلا سبحان الله والحمد لله ويركع ويسجد، هذا الذي في طوقه. أبا عبد الرحمن، نعم، المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة، ما استطاع أن يقرأ الفاتحة، ولكن مع مسلم كل الله واحد يقرأها، أم أنه إذا لا تجزئه بدون التكبير والتهليل، فإذا قرأها يضيف إليها التكبير والتهليل. يقرأها لأنها هي متيسرة ويضيف إليها التكبير والتهليل ويركع يسجد، أما هي بمفردها ما تجزئ إلا بقراءة الفاتحة. قال: وأنه لا يتعين عليه منه قدر مخصوص ولا لفظ مخصوص. وقد ورد تعيين الألفاظ بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث حسنه جمع من هذا العلم كما تعلمون، وعمل به وإلا فما سلم من الانتقال، وعمل به وهو المرادف لأدلة فاتقوا الله من استطاعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما أمرتكم به فأتوا من استطاعتم. فإذا كان لم يحسن قراءة الفاتحة كأن يكون جديدا في الإسلام، أو يكون ما استطاع أن يحسن ذلك شيء قدره الله عليه، فنقول: لا تصلي. لا قل له تفهم كلمة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قالها صلى بها. نظير من صلى لحاسب في الحمام، صلى في الحمام أو صلى في المقبرة إذا سجد في حمام وهو لا يجلس صلى في الحمام، أو من لا يستطيع وجود الماء صلى أيضا، لأنها لا يستطيع القيام للصلاة صلى قاعدة، يستطيع القعود صلى على جنب. قال رحمه الله تعالى: ودل على وجوب الركوع ووجوب الاطمئنان فيه. وفي لفظ لأحمد بيان كيفيته، فقال: فإذا ركعت فاجعل راحتك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكر ركوعك. وفي رواية ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. وليس معنى أن يجعل الراحة من الركبة هكذا، ولكن يقبض أيضا، يجعل الراحة هذه الراحة، راحة اليمين على ركبة اليمين وراحة الشمال على ركبة اليمين، ثم يقبض بالأصابع على ركبة. فما ليس معناها أنه يجعل الراحة يفرش أصابعه. قال ودل على وجوب الرفع من الركوع، وعلى وجوب الانتصاب قائما، وعلى وجوب الاطمئنان قائما لقوله وتطمئن قائما. قال المصنف إنها بإسناد مسلم، قد أخرجها السراج أيضا بإسناد على شرط البخاري، فهي على شرط الشيخين. ودل على وجوب السجود والطمأنينة فيه، وقد فصلتهما رواية النسائي عن إسحاق بن أبي طلحة بلفظ ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وجبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. سنة عليكم يقول كذا، قال المؤلف وليس كذا، هكذا يكون الحديث لشرط الشيخين، بل لا بد أن يكون الحديث بإسناد قد تحقق فيه شرط الشيخين. أما إذا روى بإسنادين أحدهما على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم فهذا لا يقال فيه إنه على شرط الشيخين، فتنبه ليكون موضع جيد. فعلى ماذا لأنه يقول هنا وقد قال يصنف إنه من هذا الإسناد يسلم، قد أخرج السرر أيضا بإسناد على شرط البخاري وعلى شرط الشيخ، التنبيه في موضع المعلم. نظير ذلك ما إذا أخرج الإمام البخاري حديثا عن أنس وخرج مسلم حديثا عن جابر، ما يقال متفق عليه، يقال هذا عن جابر وهذا عن أنس. ودل على وجوب السجود والطمأنينة فيه وقد فسرنا. قال ودل على وجوب القعود بين السجدتين، وفي رواية النسائي ثم يكبر فيرفع رأسه حتى يستوي قاعدا على مقعدته فيقيم صلبه. وفي رواية فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى. فدل على هيئة القعود بين سجدتين بافتراش اليسرى، ودل على أن يجب أن يفعل كل ما ذكر في بقية ركعات صلاته إلا تكبيرة الإحرام، فإنه معلوم أن وجوبها خاص بالدخول للصلاة أول ركعة. ودل على إيجاب القراءة في كل ركعة، وعلى ما عرفت من تفسير ما تيسر بالفاتحة تجب الفاتحة في كل ركعة، ويجب قراءة ما شاء معها في كل ركعة، ويأتي الكلام على إيجاب ما على الفاتحة في الآخرتين الثالثة من المغرب. واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لا يذكر فيه. هذا الذي نبهنا عليه. أما قوله على وجوب كل ما ذكر فيه فنعم، إلا يعني بعد ما نبهنا عليه خلاص ربنا الحمد لله حظا يكون بعضه المصور بجسمه خاصة في الرواية الأخرى. وأما أنه مانع عدم وجوب كل ما لا يذكر فيه فسيأتي عليه إراد من الصحيح السوم النووي. من الرواية إذا رجع الراحة على السنة ما مسنون، يعني هذا من الأشياء، هذا من الذي ذكر فيه وليس الواجب. قال وعلا قال أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأن مساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه. وأما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة، فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز بالإجماع. هذه فائدة أصولية، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع. فإذا حفرت ألفاظ هذا الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد، ثم إن عارض الوجوب فدل عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث حمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر يحتاج إلى مرجع للعمل به، يحتاج إلى مرجح للعمل به. ومن الواجبات المتفق عليها ولم تذكر في هذا الحديث النية كذا في الشرح. قلت ولقائل أن يقول قوله إذا قمت إلى الصلاة دل على إيجابها، إذ ليس النية إلا القصد إلى فعل شيء وقوله فتوضأ أي قاصدا له. ثم قال والقعود الأخير أي من الواجب المتفق عليه ولم يذكر في الحديث. ثم قال ومن المختلف في التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام فيه في آخر الصلاة. هنا كلام النووي كأنه يعني مذاكرة استفاد من الصنعان بلا شك، إنما أضاف فوائد لم يذكرها الصنعان. تحبون نقرأها؟ فشرب حسرب إن شاء الله من هذا المهجور إلى هذا. أي حديث نفسه؟ قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها. فمن المجمع عليه النية والقعود بالتشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام. وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول، وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقال. الجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج لبيانها، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده. وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة، وفيه وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الصلاة واجب مستقل كذا هذا أيضا واجب مستقل وفيه وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والقراءة. وفيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين بتكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الغسل وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث. ذكر فيه ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه. وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين، ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح. وأما الاعتدال المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين، وتوقف في إجابها بعض أصحابنا، واحتج هذا القائل بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما، واكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين. هذا مفهوم من الطمأنينة، هذا الاعتدال. قال وفي الركوع والسجود وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها، هو مذهبنا ومذهب الجمهور كما سبق. وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله يستحب له أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني. وموضع الدلالة أنه قال علمني يا رسول الله، أي علمني الصلاة، فعلمه الصلاة واستقبال القبلة والوضوء، وليس من الصلاة لكنهما شرطان لها. وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل ومراقبته وإيضاح المسألة وتلخيص المقاصد والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله وحفظها والقيام بها. وفيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده، وأن يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن خرب العهد، وأنه يجب رده في كل مرة، وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو عليك بالواو، وهذه الواو مستحبة للجمهور ووجبها بعض أصحابنا، وليس بشيء بل الصواب أنها سنة. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام. وفي أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا بل يقال لم تصلي. فإن قيل كيف تركه مرارا يصلي صلاة فاسدة فالجواب أنه لم يؤذن له في صلاة فاسدة ولا علم من حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة بل هو محتمل أن يأتي بها صحيحة. فإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم بفصله إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم والله أعلم. طيب إنما قرأنا من أجل إضاءة الفوائد الجمة لا على سبيل الحصر لكن حتى بخير كثير لها تعلق بالدرس بما ذكره الصنعاني. فإن أتى الصنعاني بفوائد استفادات مع الله منه وما مما لم يذكره شيئا كما سمعتم. إلى هنا بارك الله فيكم.